waxaan kusoo jirnay suuratu nisaa tafsiirkeedii, waxaan kusoo jirnay noo dambaysay jihaadka iyo dadka dib u dhigaya jihaadka dadka galaya, wana minkum lamal yubati anna wain asaabatkum musiibatun qaala qad ancama allahu calaya, iyo haddii ay wax wanaagsan ay asiibaan, walain asaabakum fadlu min allahi layaqulanna kaan lam takun baynahum mawaddatun baynakum wa baynahum mawaddatun ya laytani kuntu macahum faafuuza fawzan cadiiman. Halkaasaa noo dambaysay falyuqaatil, ha dagaalameen mu'minkii baxayay fii sabiilillaahi, jidka allah ku dagaalameen, alladiina kuwaa la dagaalameen yashruura alxayaata addunyaa, nolosha adduunyada ku bedelanaya, ku iibsanaya, bilaakhirati aakhira ku bedelanaya. Dadka noocaasa la dagaalameen oo gaalada ah, maadaama ayagu adduunyada ay maaragtay noloshoodii ku xiran tahay, yaclamuuna daahiran min alxayaati addunyaa wahum can alaakhirati hum ghaafiluun. Sidaasaa marka loo leeyahay dadka nolosha adduunyada ku iibsaday aakhiro hala dagaalameen. Falyuqaatil, yacni mu'minkii baxayay ila waxaan soo marnay in ay baxaan, fanfiruu subaatin aw infiruu jamiica, inay koox koox iyo dhammaantood ay baxaan. Marka qofkii baxayay oo mu'minka ahay ha dagaalamo fii sabiilillaahi, jidka alle wax kale uma dagaalamayo, fii sabiilillaah qof kale iyo qolo kale midna uma dagaalamayo jidka ilaahay, liiclaahi kalimati illaahi buu u dagaalamayaa, alladiina kuwa hala dagaalameen yashruura alxayaata addunyaa, nolosha adduunyada ee liidata ama dhow, bilaakhirati ku iibsanayay, dadkaas hala dagaalameen. haddii qofku marka uu dagaalamo muxuu helayaa? qofka muuminka ah haddii uu gaalkii la dagaalamo adduunyadii muxuu helayaa? aakhira muxuu helayaa? waa ixda alxusnayayn. haddii uu sidaa ku dhintana jannuu gelayaa. haddii uu noloshii adduunyada kusii noolaado aan la dilinna, haniimana inuu helaa laga yaabaa, ajarna helo. hadduu xataa haniimo waayo, ajaruu helay. markasta marka wuxuu ku jiraa laba wanaagsan middood, shahaado iyo qalabo iyo cizi iyo guul, marna ma khasaarsana muuminku. waman yuqaatil, qofka dagaalama fii sabiilillaah, jidka ilaahay qofka ku dagaalama, fayuqtal, la dilo, aw yaqlib, ama adkaado raayo, fasawfa nu'tiihi, mar dambe ayaan siin doonaa ajran cadiiman, ajri weyn baa la siinaya, ajri ma ah. waman yuqaatil fii sabiilillaah, jidka ilaahay qofka ku dagaalama, fayuqtal, la dilo, oo sidaa ku dhinta, aw yaqlib, lama dilina waa adkaaday, markaas ama waxaa helo ghaniimo ama yuusan helin, fasawfa nu'tiihi ajran cadiiman, abaal weyn baa qofkaas la siinay, oo ilaahay agtiisa ajar weyn buu ka helayaa. sida xadiista saxiixa ku timid, nabigu wuxuu leeyahay xadiis oo xadiis alqudsi ah, watakafara allaahu lilmujaahidi fii sabiilihi in tawafaahu an yudkhilahu aljanna, qofka dagaalamaya oo jidkiisa ku dagaalamaya ilaahay wuxuu u ballan qaaday haddii uu dhinto in janno la gelinayo, waa shahaadadii. aw yarjicahu ilaa maskanihi aladii kharaja minhu naailan maa naala min ajrin aw ghaniimatin, ama gurigiisa in loo celiyo isagoo maaragtay gaaray ghaniimo ama ajar. wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illaahi waalmustadcafiina min alrijaali waalnisaa'i waalwildaani aladiina yaquuluuna rabbanaa akhrijnaa min haadihi alqaryati aldhaalimi ahluhaa waaj'al lanaa min ladunka waliyan waaj'al lanaa min ladunka nasiiran. ilaahay aayaddan wuxuu ku boorinayaa addoommadiisa wanaagsan jihaad fii sabiili illaahi inay u dagaalamaan, oo sababka ay u dagaalamayaan uu yahay inay dadka mustadcafiinta la gumaystay oo rag iyo dumar iyo caruur in ay maaragtay ka soo badbaadiyaan gaalada haysata oo iyagu aan soo bixi karin oo macduuriinta ah. Wamaa lakum, maxaa idinkugu wacan, laa tuqaatiluuna, aadan u dagaalamaynina, fii sabiilillaahi, jidka ilaahay maxaa idin hortaagan, walmustadcafiina, iyo dadka la gumaystay inaad soo badbaadisaan oo soo fakisaan, min arrijaali wannisaa'i walwildaan, oo rag iyo dumar iyo caruur yaryar ah, alladiina kuwaas mustadcafiinta ah, yaquuluuna dhahaya oo ku ducaysanaya, rabbanaa yaa rabbanaa rabbiyow, akhrijnaa naga saar, min haadihi alqaryati adh-dhaalimi ahluhaa, magaaladan dadkeedu ay dulmiga sameeyeen oo Maka oo Nabi Maxamed ay ka bixiyeen oo dadkii la socday khiyaarta ahay Abubakar iyo Cumar iyo Cuhmaan iyo qeyrkood ka saaray, waa dhaalimiin. Marka adh-dhaalimi ahluhaa, qaryadan ay dadkeedu dulmiga sameeyeen, qaryadu ay wax dulmiya ma leh oo jamaadaad, laakiin dadkeedii baa dulmi sameeyey. Waj'al lanaa, allow noo yeel, min ladunka agtaada, waliyan, mid arrintana tawaliya, waj'al lanaa min ladunka agtaada ilaahu nooga samee, nasiiran gargaare, oo noo sakhir mid noo gargaara. Sidaasay ku ducaysanayaan. Wamaa lakum, maxaa idinkugu wacan oo idinku dhacay, laa tuqaatiluuna, aadan u dagaalamaynina, fii sabiilillaahi, jidka ilaahay, walmustadcafiina, wafi istinqaadi lmustadcafiina bimaka, dadka Maka lagu gumaystay inaa ka soo dhigtaan oo ka soo badbaadisaan, min arrijaali ragga, wannisaa'i dumarka, walwildaani caruurta, alladiina kuwaasoo yaquuluuna dhahaya, rabbanaa yaa rabbanaa rabbiyow, akhrijnaa naga bixi, min haadihi alqaryati, magaaladan Maka ah, adh-dhaalimi ahluhaa, ee ahalkeedu gardarrada ay sameeyeen oo Nabi Maxamed iyo saxaabadiisi bay gardarro ku bixiyeen oo ay gurigoodii iyo maaragtay caruurtoodii iyo maalkoodii ka bixiyeen. Udina liladina yuqaataluuna biannahum dhulimuu, sidaas ilaahay jihaadka sababta loo jideeyey, dadkan waa la gardaraystay oo lagu xadgudbay. Qaryadii adh-dhaalimi ahluhaa, ahalkeedu ay sameeyeen dulmiga, wakaayin min qaryatin hiya ashaddu quwatan min qaryatika allatii akhrajatka, Nabi Maxamed saas lagu yiri, badanaa qaryo ka xoog badan magaaladaada Maka ah oo adiga ku bixisay. Waj'al lanaa min ladunka agtaada ilaahu nooga yeel, waliyan mid arrinteena tawaliya oo maaragtay annaga wax noo qabta oo wilaayo maaragtay noo haya. Waj'al lanaa ilaahu noo yeel, min ladunka agtaada nasiiran, mid gargaarana ilaahu noo sakhir. Ibn Cabbaas, Cabdullaahi Ibn Cabbaas wuxuu leeyahay, kuntu ana wa ummii min almustadcafiin, aniga iyo hooyaday dadkii wax ahaa muslimka ahay oo la gumaysanayay. Ilaa Cabbaasaa dhalay Cabdullaahi Ibn Cabbaas. Cabbaasna markaa weli ma muslimin, laakiin Cabdullaahi Ibn Cabbaas iyo hooyadiis waa wildaantii iyo nisaagii ku jiraan la gumaysanayay oo xeelad aan uga soo bixi karin meesha. Alladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiilillaah, waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili taaguut, mabaadida lagu kala dagaalamayo baa ilaahay aayadda noo sheegayaa. Qofka mu'minkaa wuxuu u dagaalamayaa ilaahay jidkiisa, in ilaahay diinkiisa uu kor noqdo oo gaalo laga adkaado oo diinka ilaahay uu sare maro isaga. Waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna diinu kulluhu lillaah, midka kale kaafirkaana wuxuu u dagaalamayaa fii sabiili taaguut, kibir iyo qooq iyo maartay dhulka in dulmi lagu sameeyo sidaas u dagaalamay oo takabur iyo waxa ku jira darro ilaahay maartay inay xarigiisa gooyeen rusushiisa iyo kutubtiisa beeniyeen addoommadii wanaagsanaa ee muslixiinta ahay inay maaragtay dulminayaan saas ayaguna u dagaalamayaan marka mabaadida lagu kala dagaalamayo waa taas qofku waa inuu cadiyin waxa uu ku dagaalamayo alladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah yuqaatiluuna waxay u dagaalamayaan fii sabiilillaah jidka ilaahay liiclaahi kalimatillaah adoo haddaa u dagaalantid koox kale yani maaragtay inaad taageertid ama aad ghaniimo heshid ama aada maaragtay dhul furatid ama qolo dabaqo kale aad gumaysatid ama qabiil kale aad ka sara martid ama waddan kale aad ku duushid may fii sabiilillaahi kaas maaha fii sabiilillaahi waa jidka ilaahay oo diinkiisa waladiina kafaruu kuwa gaalada ah yuqaatiluuna ayaga waxay u dagaalamayaan fii sabiili taaquud shaytaan waddadiisii bay ku dagaalamayaan inay dadka gumaystaan oo ay maaragtay qolaba qolada ay ka xoog badan tahay ay gumaysato ama dabaqaha ku gumaysteen dadku inay kaa sarreeyaan ama qabiilha ku gumaysteen ama sancaha ku gumaysteen waxay rabaan ha ku gumaysteen waa fii sabiili ataaquud faqaatiluu dagaalama awliyaa ashaytaan shaydaanka kuwa la xiriira oo isaga weliga u yahay la dagaalama mu'miniintiiyey inna kayda shaydaan shaydaanka habartiisa iyo dhagartiisa iyo shirqoolkiisa kaana daciifan waa tabar daray haddii lagu soo baxo oo layska celiyo loo birdhigo waa daciif laakiin haddaan maaragtay loo soo jeesan oo qofku usan ku tala gelin inuu iska dhiciyo ee u baqdo markaas daciifu noqonayo yacni muslimkii waqtigii nebiga calayhi isalaatu wasalaam iyo waqtiyadii la midka ahay tiro iyo tayaba waa laga xoog badnaay maca daalika waxay ku dagaalamayeen iimaan iyo kalsooni ilaahay u kalsoon yihiin inuu u gargaarayo waana ka adkaaday meeshay iska hor yimaadeen inta badan waa laga adkaanayay sabab kale inay jirto moogiyey oo muslimku inuu isla yaabo quruur iyo ay ku dhacda kado sida xunayn oo kale dhacday oo badidoodii iyo xooggoodii bay xoogaa ku kalsoonaadeen wayowma xunaynin id acjabatkum kafratukum falam tugna cankum shay-an badi awal maaragtay laguma raynayna gargaarka xagga rabbi buu ahaay alladiina aamanuu dadka mu'miniinta yuqaatiluuna fii sabiili illaah jidka ilaahay bay ku dagaalamayaan mabda'aas ilaahay iyo kitaabkaas bay xoojinayaan in tansurullaaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum waladiina kafaruu kuwa gaaladaana yuqaatiluuna ayaguna waxay u dagaalamayaan fii sabiili taaquud shaydaan iyo maaragtay balaayo kibir badan waddadoodii faqaatiluu la dagaalama mu'miniinay awliyaa ashaytaan shaydaanka kuwa acwaantiisa ah oo u gargaarayo oo xisbigiisa ina kayda shaytaan shaydaan hagartiisu kaana daciifan waa tabar daran yahay kicin waa marka mu'miniinta lagu kicinayo dagaalka maaragtay cadowgooda inuu tabar daran yahay tusinayaa uusan waxba ahayn haddii maaragtay qofku soo jeesto mu'minka ah alam tara ila alladiina qiila lahum kufuu aydiyakum waaqiimuu salaata waaatu zakaata falama kutiba calayhim alqitaalu إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية مؤمنين تو مركي هاري أو سلام كبلو جيسا أو مكاي جوغين لما فرين دغان وعلى أمري إن سرادة كدان إن مارتز كدان ديبان يعني عبادات كاسبة لفري إن سبران أو قالوا لمارتي aysan waxba ku darsanoo ka jeestaan sidaasaa la amray markii dambe oo lagu qoray dagaalkii oo la yidhi maaragtay dagaal baa maaragtay la jideeyey dad baa marka baqay oo ka baqay gaaladii sida ilaahay cabsidiisa ama kaba sii daran markaasa waxay yidhaahdeen maxaa dagaalka nalagu qoray oo dagaalka loo waajibiyey maxaa dibna lagu dhili waayey muddo dhow ما حنا لو كادوا أساس إليهين أدويني ربان من ربان إنا دقال قران من ربان إنا مالتي وحسكر بحيان وحي ربان مالتي نرشاس الدنيا أي مالتي كو جيفتان مرك أصبابتي لو جدين وعي دقال كمركاس وحكمة إلهي وطلق علي مركاس إنا دقال جدين وما كجوا بين المسلمين سببتها ترد ابن وعيران يعني هبنا مهيسا بلد الحرام بيجوغين وحو اتكال او مركز انتاسو مسلم كو اكاي لكن مركي اي كبحان مكة او اي بلد ياشان مدينة اللي يرادو دولة اسلام بستان دات كلام مسلمين او اي كبحسن اي سواء اسلامين مركا كبعدي الاجدين اسبابت مركا اي حكمضة إلهي لا مارتي يقانا لكن وحا مارتي لدريمي كرا مركز الدين لفرد يالي لهاي إن أو إمان لهاي فشل يدب وحايا ما كمرت الجوغان المسلمين وحايا لقيا بقري قري وحايا وقف أسلامة كجي إدي سالة كفة لبا مركة خفتا نوال بقى قري وجوغي أما شاس الوقة براب بنت سكو إمان كرا وما ربا دان جوغا وهما يستا ما هين مركا ويراير عدد اهان بلد كاس شرب تلا حرم كان واجوغين او مارت ان لوغو تلا قرين ان لوغو دقالما لكن مركي دمو لغا بحي او مسلم كي حوغا استي دولة دياشي كوب اي سمايستان تاغر اي هلان مكاس بعد يالجدي الان ترسو مؤغد الى الذين كوا قيل اللهم لغو يري كفوا ايديكم قعميهن جوجية دقالك هذا قال منهم كفوا أيديكم تعميهن كجوجية دقالك وأقيموا صلاة صلاة التكلة وتوسية وآتوا الزكاة الزكاة ديبة فلما كتب عليهم القتال دقالك مركي البقري إذا فريق منهم قيب كملة يخشون الناس ضدك بكبقيان قال لي كخشية الله سيدنا الله عبسك وكله أو أشد خشية أما عبسك ضرب إلى عبسك وقالوا حين يرادين فريق أسو ربنا يا ربنا ربنا لما محيبا كتبت علينا القتال دعاك محنا وقرتي محنا دعاك محنا مارت قري لولا أخرتنا ما نودكت إلى أجل قريب مدد أصابيع برأي صنوين ما نرغو كاذين دقاء وواجب كسانة معانا روسة الدجية قل وحتى ومتاع الدنيا الدنيا الراحة هذا قليل واسكير تعي ومدير جوليسين والآخرة آخرة متاع إذا خير كفي عن مدى الدنيا لمن اتقى قفت إلهي كعرسنا ولا تظلمون لذي كمد المنى فتيلا قدر فتيل عمل كينا يعني تمرتاس حوبك كدهارا فتيل وصوم الرامرين هي النقيل لباس وصوم الرامرين مارك حوبك لك جاء حسارا حتى لذي كمان نقصامنا عمل كي أسابي ستان أو في عناي آيات المتاعي آيات سورة محمد أما الذي كجرتي أو أهاد ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة أي دلبني ما سورة لسود جي أو دلالك يوحس كور رميسة فردي إليسة فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال فأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك النظر المغشي عليه قبل ما يردوا لسيدي سيوكا وكسافيرنا ألم ترسوا مؤقد إلى الذين كوا قيل لهم لغيري كفوا أيديكم دعميهن كجوجية دغالك ووحد دغالها قليلنا رابط مارت دعميهن وأقيموا صلاة صلاتنا التوسية وآتوا الزكاة الزكاة الديبة فلما كتب عليهم مركي دوش هذا لغو قري القتال دغالكي إلى فريق قريب منهم كم ذا كواس يخشون وحي كبقيان الناس دتكي طالدي بك عبسانيان كخشية الله عبسد الله كلا أو أشد خشية أما عبسك بسيط أرقبة تي إلهي وقالوا حين يرادين ربنا يا ربنا ربي لما كتبت علينا القتال لك محاهدنا وبقر سعدا لولا أخرتنا محاهد ابن وبده ويسي إلى أجل مدى قريب دو وحير محاهد ابن وبده ويسي قل متاع الدنيا قليل فاحل الدنيا ويرتعي وحكس الدين الذين دبنه سنوين إيو كسي بضن وولي سيدي دي الجوغا والآخرة وآخرة مدى الدنب أي خير كفي عن الدنيا لمن اتقى قفك لك بقية ولا تظلمون لذي كمان الظلمين يا فتيلا قدر فتيل يعني حوب كاس قدر كيسة أعماشينا الذي كمان نقصامينا أيه الذي كمان ظلمينا أيه والذين أوفينا أيه مركا الدنيا دي بأمارتي الله يسكس ورسينا أيه اللي هو متاع آخرنا تطوى لجعليسينا أيه وجهات كبه لغو بورينا أيه يعني لغو قاري لهاي جنراس أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وعلاية الماما يا مركا دغالك حدير لقاله معناه إذا ما هان اللي قد مره موتك يعني دغال حدير لقاله يهدان لقاله قفك أجل بوليه هاي وعجل دب انتاسو دغالك كيب قلي وقرقو يقول انت مرقا دغالك سو قيري ده موته قيري ده وقت بيلاه ده هاي وعلي مرقا بقدين أكبق يسير قيري ده دغالك مارته وقبقينينا أينما تكونوا مالك استوى الجوبتين يدرككم الموت موتك وإذن سواها ليليا أما دغال كجرة أما هكجرنين ولو كنتم آهاتين في بروج يعني لفيسيو مشيدة الله أتكي بروج يعني وحلق وراء يعني مال الله أتلق لي لفيسة وعلى صمار الكريم وآد الله أتكي هذا حتى كجرتين موت بو إيماني ما قال عرفتنا هذا بقرة إيه ملحوين أيال إيه داد مارت عساكر اسمه ريجيه وموت كنت أقول لعي ماشي سيكون دي لي ما على يقبت إذا حتى موت دي سنة وارديه يعني وعقارك كهية إذا لما موت دي لي انت أقرأ وماشي سيخلص عباحي ما قال سألو قد دي لي ما حي ترتمرك وارديه يوحي وهيستي رحمن وملك مأمورة يا مارة الموت كا وقت الله ترجع لغفك ماشي يسأل أقول تجي ماشي ربع كجرا أينما تكونوا مركز على هاتان يدرككم الموت موت وإذن هلالا يا ولو كنتم على هاتين في بروج أقل أما مارة نفيسيو مشيدة وآد لو أتكي غير ذلك سيدكو إيمان إيسا ووالا دمينا يا غفك الموت كا واحد كبد بعدين أنا مجرى أما دجال ما أما هدجال مننا أجشى وسيري بمارتي وسمي سنتهاي خالد بن الوليد أو أدو دجال مجرى جاهلية وإسلاما أو كل من تفرش كيسي ما كسرناي هاي وعن جاب جوب وهاي وكدجال ماي إنت أصل جواب حمينيه حمى كمدنا طاوع إيه وحاسو قاري وعليه هدى المانتي وها أنا أموت على فراشي مانتنا قبشي دي بكل من هي فلا نامد أعين الجبناء دتك فلياشا إنه يضي سسيحان لي نيك كبقى يقضايا دقاء داقة شواء لمن هيسا أنا وإنت صد دقالك قيب قالوا لمن كل من وقتي يجينا واكر عدا صررت يقول مركا يعني موتك قفكين وقبقوا جاه داقة شواء لمن هيسا معناها سألوا الدقاء لما هي موتك أنا كل إذا ما فكان أيه مالك سألتك ومالتي واختي بولي هاي واختي أصنع الله مدعف أيه وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك وإن تصبهم هذه إذا عصيبت حسنة وناك برواقة إي أرزاق وناكسا إي مارت أولاد إي مارت قول وحد الله يقول وإليه هذه من عند الله نعمة حق ربي بكتب حسنة وناكا وإن تصبهم أدي عصيبت سيئة حالت حن أبار إي مارتي نقصان كنت مع مريه إي مارتي قيري عرورتي أدمته أما مالكي أمارتي لوايه يقولوا إليهم هذه من عندك أدي أكتاب كتب من نبي محمد باس كان إبراهيم ألا وقتي دينك أهرعنا موكاني سيد مارتي أقوامتي هربا نبي الله موسى وكيو كيري فإذا جاءتم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه نبي موسى يا مؤمنين تلجرت باسي سنين أو وعدها يديك الموضوع عن أو مارتي مركع الرعمي لا بلايه الموتمت لكن الرنكاس مجره حسنانا موته سيئانا موته ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب دتك الحاكم دت إلهك عابد هي دبي قركز مال بي سارنين أو يعني عقيدة ولا صاحي ما أهم ما تواصلنا بنا هذا وح وانا سنة صيبان واسكت دقيان وعلى يديك هو في عينها وما خير البركة هذه وحكدة عن فتنة يبلاينا انقلب على وجهه وقرار الله بنا يوليها وحانا ما كان خسر الدنيا والآخرة الدنيا آخرة وخسارة كاس وإن تصيبهم حسنة ولا هذه أي أصيبته يقولوا إليهم هذه من عند الله حسنة وحد ربي بكتبت وإن تصيبهم سيئة حمان هذه أصيبتنا يقولوا إليهم هذه من عندك هذه أكتابك آتي فاعدة أنك راعني يدي شرعك ودينا دينا الدين كاقي بانوك كانتي قل كل من عند الله قل وحتى يا نبي محمد كل متكست وحسن هذا إيه سيء هذا من عند الله إلى اكتسكات وقضاء قدر ربي وقدري ومركي دلاتك ودعه وقدرناه وانا امرك قوله هو قدرنا قل كل من عند الله لما انت حق ربي بك هذا وقضيه الهي يقدر كيسي وكفل يقفك وراكسا يقفك حمبا لبدا المؤمن يكافر فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وعلى انكره يا امرك قرابا تري يقول هذه من عند الله يقول هذه من عندك وأيوك لساري وعليه أرنكاس شكي إيه وحايد كجرة إيه فهمي إيه مارت علم الآن إيه جهل إيه قردر فما لهؤلاء القوم قوم كرمحاء أهابي لا يكادون أيس السجين يفقهون إن يفهمان حديثا مشاكل سيسعطه وحاق ربنا كي مارين قل كل من عند الله محاك بعيا لفهم الأيه فما لهؤلاء القوم قوم كان محاك داعي وهو عن لا يكادون أيس السجن ودوانين يفقهون إلى فهمان حديثا شاكرا أولك يا نوشا بي ما أصابك من سيئة فمن نفسك وهي حمانة أذيك نفتادك أهاتي وعمل أضواء السمي سوى لكن الله قدري لما ديدنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وحن أذيك كان سبي وما أردت قلب سبي إن بغن إلهي أسكد دائيا مرك حسن هذه رتبت يعني إلهي فضلي يسيء قلدي يسيء حديثي سو كان لما تضعنا هذا مارتي سبب وقع أو ليمت لكن هو قدر من الله والكل من عند الله وصلاص وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك واكدرني نبي محمد للناس دكا كوسا درني وما أصابك منها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ما أصابك وحيك ودعي من حسنة أو وحونا سنعة برواقع يبشبش أولاد عافمات يعني ما رتي أرزاق وناسا قول فمن الله حق ربك هاتي وما أصابك من سيئة وحيك ودعه حمانة فمن نفسك هذه النفط هذه كي يمدي دنبي هذه قلب ستي ولكن وقدر أي الافتقاد إن مرأي سلسلس قضاء يقدرك سعلا ما أصابك من حسنة فمن الله وإمارتك أصيبة وناجعة إلهي حق سكاء هذا وما أصابك من سيئة وحي حمانة وأصيبنا فمن نفسك أذي نفتابك هذا دم بقاقي أتقاب ستو وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك وكسودرنا نبي محمد للناس ذاتك كسودرنا رسولا أذي ومارتين وصدري وإلى قارسيسد شرعني الله وأرسلناك للناس رسولا دكي بانكو صدرني أذي قوة من حق رب الله صدري وتوحي وكفى بالله الله نكفلا شهيدا مرخاتي الله كفلا أذي قوة إلى قارسيسي الله مرخاتك وإمارة أي كو عليان أو قارب كو سرديان أو الديد ما إلهي ومرخاتك وعمرك أذيك كو سارنا وكفى بالله الله مارت كفلا شهيدا مرخاتي اللي كو صدري إن مارت أدقار سيسا مرخاتك لقا غنبا من يضع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول رسولك قفك أداعه وراعه فقد أداع الله الله أداعي ومن تولى قفك جيسته وأن رائنا عاسية فما أرسلناك عليهم أذي دشارك ومصادر كاس جيسته حفيظا إن أذو إلى لسد أذو إلى لسد أقام بحرنا أذو قارسين وشغلات أنا أمارتي حسابنا إن إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب من يدع الرسول رسولك محمد غفك أداعه فقد أداع الله الله أداعي ومن تولى غفك جيسته عاسية يعني نعم رأي وآيات إلهي بعاسي أحاديث أنا ساسكو التميد صحيحة ونبي قلت من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله نكي أداع إلهي هو أداعي معي النبي هو حق ربي الله صدري قفكي عاسية إلهي هو عاسي ومن أطاع الأمير فقد أطاعني أمير كمسلم كأه إلا وأولو الأمر منكم أصامرني نكي أداعة يعني أنا جنبي محمد الأداعي ومن عصى الأمير فقد عصاني قفك أميرك عاسينا وإعاسيي وحي مارتي ورسو الدرنبي محمد وقفك أميرك على الروائن ووضتك كلك لكن هدوصا منكم إذا كان مدعين هذا محالة أداعي أداعي المركز لكن قفك مسلم كأه ومضحضة وتوصن وإن الراعة وحي شرع إلهي دبقية ذاتك مارتك وذا ومركوا ذاتك اللي يري مساحة وذا إلا أقبله الدين نصيحة، قلنا لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وكم ديهاي. فما ومن تولى فما أرسلناك قفك جاستعليك ومصادر عليهم دشورا حفيظا إن إلى لسد أنا وكم مصادرين أنا يا مارت إلى لنا إن الله سبحانه إن حال كيسة كان مارتي على المرين وشقيستين. ويقولون وحليهم ضاعة يعني بطي قاركوذو الله نو شيقيا وموجنا يعني وافقان شرعي مركي أي ساموجيان هذا مركي دبء وارتان وعمين كمارتي اسكو خالد نغضان يعني وحي سمينا يا وحي ركلة وحي شيئا تبدلا مركي نو لجوغان وحي موجنا يعني وافقان الداعان تبعد رأى خلافيان مركب مرافقين وسلوى سمين جيران والضعفاء والإيمان أيضا واسكت جيران. ويقولون وإليهم طاعة أنا يعرم كان وقراشة إلى نبي محمد الدعمة فإذا برزوا هذا البحام من عندك أكثر هذا كبحام ويكاقر صومان بيت طائفة قيبا وحي مرنيسا منهم أيضا كمد غير الذي تقول هذا يصير وحكة بدلا ويكون مرانا يا همينكي همينكي انت اسكو التقال واسكو مرتان اي وح ملايق ايان سلامك اشترقال وقلق ايان دبعت السماين ايان اي خلاف اي خلخلق قرين ايان داتكي. ويقولون وحليهم طاعة انه مارتي وقلاشو ونبي محمد عنا دعنا فاعنا فإذا برزوها دي بحان من عندك اكتر نبي محمد ديك بحان بيت طائفة منهم قيب كمدة أي أمارة مرانيسة بيت تدوى همينك شغل لغبته غير الذي تقول ويأنيس وحكا بدلا بي همينك كم مرانيان وهمينك انتي وحكا للسمايان بي سلاس كل غاقيان والله ألا يكتب وقري ما يبيتون وحايا مرانيان أو ملاك اليان إله بقرية أو إله بأب وإمارتي الأمري وحان عين دل يمالين مركوا التهديد أرنتاس إله إنه يهاي أليه أب وحاي قرصان أيان أما إمارتي النبي كخلاف أيان هذا موجيا أيه طاعة إيه موافقة لكن إله بأمارتي كورقبة. سورة النور إله نوشة ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين قواس مؤمنين ما أمين كما كما حسامين أو يري إلهي رسول كيسيبان آميني وأن أدعني كبعدنا مركوات جيستين والله يكتب الله وقري ما يبيتون وحأي لبريان أو شرقول كي إذا ترى السمايان إلهي بأمارة قرية فأعرض عنهم كواسك جيسو أو وحبها أقبا أرنتو داس السمايان فأعرض عنهم كجيسو ودل قادو وتوكل على الله إلهي نتلسار تلسارو وحأي وطان إذا ترى إلهي نكار دفاعه وكفى بالله الله كفلا وكيلا مثل ترسارته وقفك إلهي ترسارته أو قرقانه وتوكل على الله مركا كجيسة إلهي ترساره وكفى بالله وكيلا إلهي بكفلا يعني ولاية هي قرقار هي معين قفك ترسارته. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إلى أمر يا أدوام ديسا قرآن كإنه يكفك كلام وكتب دبران أي مارت في ريان قرآن كيسل أحد لأيه بناء آدم هوك يسدو يا واسكار إمان الله مارك واحد اسكار إمان أيه إيه واحد استيرا يا ملك. وأفلا يتدبرون القرآن قرآن كم يسا كتب دبره إن دتكو ولو كان القرآن قد أهان لها من عند غير الله إلهي إذا رهن أكتيسا لوجدوا فيه قرآن كوحكير لها يعني اختلافا كثيرا خلاف إيه أسكار إماد فربضا بيكو أرك لها تناقض إيه أسكار إمانا صوت هذا بالآن كل حدجية وعرق ساقوله بدر لقوب بقولك أهاي كي أرمتك الدنبو جيري مركز السر الله إيه لفهم لا إيه مربع من الله ما يكن على الله أخري ما يكن حراسة الله السمي سر الله كلام ماري معايا لو واحد من هذا الدجية لكن إلهي كتاب كيسا واحد اسكار إماذا مالك ومارتي أحسن الحديث أفلا يتدبرون القرآن قرآن كمية سكو تدبرين وإسا كفكرين خالق أبوري يعني مارت السنة ومارت القرآن وهذا لا يعني وحيالا وكور رمي ومديه هرى هي مارت وحي إسراء صامر الأنبياء ذي يعني مارت قصص وكهر لا وحا وكآخرة هي وحا لقارن وكهر مستقبل كأ ميسا قرآن كاستفكرين ولو كان هذا الله القرآن من عند غير الله إلهي إلهي إلهي أكتي سل وجدوا فيه وحكير الآيان اختلافا كثيرا اختلاف ربضا أي كأرك الآيان لكن هذا مكة يلي كران وح اختلافه قد كنا سنة وصامر الراسخين إن إيرادين آمنا به كل من عند ربنا محكم كيسي متشابه سيبسك عليان قوي كرفا من الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به هل كان الله عربو إنكره يا دتك مؤمنين تا أرنا دوي ماذا كسابسا أمن أما عبسي أو عدو إيه وحلق بقو إنا وركل شائن أو دتك مارتي ددوينها أن وحس لدحقل لغاس تلسوغو dadkii iska lahaay talada ayaga wax inta kala shaandheeyaan wixii fiican dadku soo bandhigay wixii kalena qarinaya oo kala shaandheeynaa laakiin sidii ahaayeen hadii loo sheego dadka waxa ku dhacaya khalkhal iyo wareer baa ku imaanay wa idha jaa'ahum hadu'inaadu amrun arin min al-amni amni ku saabsan aw al-khawfi ama cabsi ku saabsan adaa'u bihi tafaasirah إذا عدم حالي ذات إذا ورك الشيخ تسوما إذا وحي خبر كيفا في نيس أذاعوا به وإذا عدم وفافنا يان وحص أيضا كاسار أمنك إيا خوف كأرن ككسابسا أيضا كربحنا السيدة يدي أي أبحنا يان برنانك إذا جاء مدوئي ما هذا أمر أرن من الأمن كسابسا أمان أو الخوف أما عبسي أذاعوا به وفافنا يام الخوف على الله بصلاة وحان والله يجب القارة والله في لي وحان وياي وحان أمني كسابسا أما عبسي كسابسا مركعة بعدي إن مارتي قوان انت اللي قارة لبديه لكن سيديسي الله قاته والله شاقه أرنك اسمه ولو ردوه هذا يعلي لها أيام إلى الرسول أمركاس أو أمنك أما مارت خوفك ولو ردوه على الآيان إلى الرسول رسولك محمد وإلى أولي الأمر منهم إيادتك أولي الأمر تردك بغضه لعلمه وقال لهاي خبركاس أمنك أما كسابسا عبسدا الذين كوا وقال لهاي يستنبطونه والصباحية منه أي كمده قلت يعني انت سيف عن مفكران خبر كان خلاص وبحية قلت كاس إني عليانا في عناله أو الجارسيان وحي صار كان إلى سلاس أنه صار غني مركزين كفيرية بل ولو ردوه أمر كاس دي علي الهايان إلى الرسول رسولك محمد وإلى أولي الأمر منهم إيادتك أولي الأمر كم دا مسلمين تا لعلمه الذين يستنبطونه وقال يكون لسه بحية منه إيجا كمدة خبر كاسدتك سفيعا u shaandhaynaya. Walawlaa fadlullaahi calaykum waraxmatuhu latabactum shaytaana ilaa qaliilan. walawlaa fadlullaahi ilaahay tafadulkiisa iyo galladaysigiisa calaykum korkiina uu ku tafadulay, waraxmatuhu iyo naxariistiisa haddaysa jiri lahayn, latabactum shaytaana shaydaan baa raaci lahaydeen, ilaa qaliilan in yar moogi. laakiin ilaahay tafadulkiisa iyo raxmadiisa baa idinku soo degtay, markaasa ilaahay maaragtay idiin galladaystay. walowlaa fadlullaahi fadliga alle calaykum korkiina uu ku tafadulay, waraxmatuhu iyo naxariistiisa haddaysa jiri lahayn, hadda taasaa jirta, latabactum shaytaana shaydaan baa raaci lahaydeen, ilaa qaliilan wax yar moogii. faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsaka waxarid ilmu'miniina casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallaahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiilan. ilaahay wuxuu amrayaa rasuulkiisa muxammed isaga inuu dagaalamo naftiisa, qofkii dagaalka ka baqana inaan waxba isaga ka saarnayn, laakiin isaga naftiisa in la kalifay. faqaatil dagaalan nabi maxamed fii sabiili illaahi jidka ilaahay ku dagaalan, laa tukallafu ilaa nafsaka adiga naftaada moogii wax kale lama kalifin. waxarid ilmu'miniin mu'miniintana dagaalka ku beer oo ku tartiisi. xarid ilmu'miniina cala alqitaali kumamusoo aroori waxaa lagu beerinaya waa dagaalkiiba. faqaatil fii sabiili illaahi jidka ilaahay ku dagaalan, laa tukallafu ilaa nafsaka naftaada moogiyo cid kale lama kalifin. waxarid ilmu'miniina mu'miniintana dagaalka ku boori, casa allaahu alla wuxuu mudan yahay an yakufa inuu reebo ba'sa aladiina kafaruu kuwii gaaloobay dagaalkooda, ilaahay inuu idinka celiyo, sidaasuu ilaahay mudan yahay oysan waxba idin gaarsiin. casa allaahu alla wuxuu mudan yahay an yakufa inuu reebo kufuu aydiyakum fa musoo marnin yakufa inuu manciyo ba'sa aladiina kafaruu kuwii gaaloobay dagaalkooda. wallaahu ashaddu ba'san alla ayaa maaragtay adag xagga maaragtay dagaalka, wa ashaddu asagaa adag tankiilan xagga cuqubaynta adduun iyo aakhira labadaba. daalika walow yashaa allahu lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacdin waladiina qutiluu fii sabiili illaahi falan yudila acmaalahum, camalkooda ilaahay ma dayacayo. ilaahay marka asagaa mu'miniinta u gargaaraya oo cadowgooda ka difaacaya. wallaahu ashaddu ba'san allah isagaa maaragtay ka baas adag oo wuxuu awoodaa inuu ayadoon waxba qaban uu hal mar dabeyl ku diro, sida dhacday qaswatu laxzaab, wax huba lagulama dagaalamin dabeylaa ugu diray markaasay kala daadisay. wa ashaddu tankiilan xagga cuqubayntana iyo baqdingelintana allah ku adag. man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflun minha wa kaana allahu calaa kulli shayin muqiitan. man yashfac qofkii ergeeya shafaacatan xasana erge wanaagsan, yakun lahu nasiibun nasiib baa u ahaanaya minha shafaacadaas uu ergeeyey, qofkii u socdaa arin wanaagsan oo khayr iyo wanaag ka ratibmayo qayb baa ka soo gaaraysa shafaacadaas uu galay, qofkaas wax loo qabtay asaguna waxbuu ka helay. man yashfac shafaacatan xasanatan erge wanaagsan qofkii shafeeca, yakun lahu qofkaas waxaa u ahaanaya nasiibun qayb minha shafaacadi ka mida. waman yashfac qofkii shafaaca shafaacatan sayi'a safaaca xun, yakun lahu kiflun minha asagana waxa ka soo gaaraya dembi iyo nasiib. kiflun waa nasiib iyo wisri, ومن يشفع شفاعة سيئة شفاعة حنبو إرجع حنبو سمية يكون له كفل منها قيد بكسو قاريسة أرن كاسو واسوك شفاعي وسعيقي ينيا ديسي حماد بالله قبنا هذه صحيحة على عقيم من النبي عليه الصلاة والسلام يري اشفعوا تؤجروا شفاعة وهو إرجعي ذاتك ولدأجر السينة ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء إلى هنا نبيه سعرف في سوحك حكومة يا وحي أدانا مركضتك قاركود يعني وحي بلا تيسن أنا وقفك أنا وقفه وحلاه قبته وحاس مركض الله لا شيء بواك إيمان كلام وحونا سنة ونغوت ارتشفها عدو وحونا ونغوت ارتشفها إرقيه لكن حدود إلهي إرقى ملايين قفك أنا دو حد كمل حدود إلهي أدو قلي إن لا تقل إرادة إنك على إسكد دايو مارتي على خفيفي عقوبتي وحن مارتي المرد دايو أنا مجر نبقى دي دار انتاس وانا مارت آد بويري أسامة وجعلاي وعلا تشفع في حد من حدود الله مارتي نبقى بويري ضدكي إذا كهر رأيي وحكوها لا تسمين وكبار بآن وحسمين جيران قفتا يعني مارت مسكين كعه بحدود كوه في جيران قفتا مارت أركانين ولا حسين هانا ولا قد يجرى حدود ساس كباب بيان احراس هذا ما باركز قف قف دلي اما مارت دم بيجي قاي بالله يتوس عشالك مارت انت لقو ولا يقول ابو كات الله قبته الله يهي خلاص من تاس ولا سيدة سوق مرا برب مارك حدود اس ايه الله مشفعي كرب ما كار قف دي كرنا ملك لا ملعوين ولا متكلة ولا مجر قفك قفتي وبنبي كقلي باعفي كران ايه كران اما قصاصا قادنا ايه اما مارتوا اسكا عفيه لكن مايا اتكلا مايا حق ادنوه وكان الله هذا على كل شيء وحكستا مقيتا اللي مارتي حفظنا ايه اما الشهيد اوه ايوه هذا مقيتا يعني حفيظا وكان الله هذا على كل شيء وحكست مقيتا اللي مارت حفظنا اما شهيد حسابه واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها اذا حييتم هذه الذي كسلام بتحية سلام فحيوا سلاما باحسن منها سلامتي الذي كسلام متكون اكبرا او ردوها اما ايدي علي واسلة سالة قفك سلامي وعكنا السلام عليكم وانا ترى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تيسي وكبه انت عمر السلام عليكم ايها الدس ايها حقدر ترى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مركا ردنتوا واجب لكن بالله هو سنة أدين لكم السلام لكن سلامتي على السيد وهو خصك هوتا تي مركا هو سلامي وأنا أظن متكبرا كسلامتا وإذا حييتم أدين لكم السلام بتحية سلام فحيوا أذكركم السلام بأحسن منها تي لكم السلام متكبرا أكبرا أو ردوها أما أيدي علي أيدي علي محيطها السلام عليكم وعليكم السلام وأيدي أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يري أضوها أنت وبركاته يا قارسيسي وأنت يا علي زيادة مرة أو ردوها أمرك وأنت أضيها وكو سلامي إن الله الله كان وهذا على كل شيء حسيبا الله حسابه أيو هذا سلامت مرك حديث بولا كتبت ومسلم السلام أيو وحكى لنا السلامت أجر فربضا هي محبة أياك زيادة ونبو أخر سلام بينكم سلامت مارتي فافية أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه يعني تحاببتم شيء هذا سما إنسان استعلان إنسان سلام تفافي باي ولذلك إنه يبقى حصارة قف ولا قف أركع قف كسلام تبلاوا كأجر بدر بلاوا قف على عين مدة قف أمرك دم بلاوا قف كاس ألكنا وكب حي كنت أدو ديحتا أسوي مرك سلام تو أنا بتجلي عرفت وما لم تعرف سلام تقف مع أقوام مع أقوام وبطل مسلم جاي كذا حيسا حق المسلم على المسلم إلا السلام لكن دتكم قال إنك ما يقينوا كلها من السلام أحبكم إحنا الناس أما أقوام مع أقوام الله ألا لا إله لا معبود بحق مجرى إلا هو أصدق موجية وتوحيد إلهي ما رتب ولقار ياي أصدق عبادة لقارة الله لا إله إلا هو الله يعني إله لا عابد مجرى أصدق راهين لا يجمعنكم الله وحيد كل منايا إلى يوم القيامة إلى قيامة أيؤذي كل منايا لا ريب فيه قرن كاسنا وحشكيكم مجرى إن إلهي دتك وكل من دونه قيامة سكين الدونة وحشكيكم مجرى لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلى لقد قاربوا الله ذي كل منا يا لا ريب فيه كل من تاسنا وحشكيكم مجرى ومن أصدق من الله الله يكرر شاك بدا حديثا وركا لا أحد أصدق وإلهي وشاكه وقرر بدا مجرى ومن أصدق من الله الله يكرر بدا حديثا شاكذا خبر كيسا يوحي الله بلن قادة يوحي ويبوها وحكرم بغى المجران والله أعلم.